يا ولدي، إني سألتك في أول قدومك علي عن بلدك، وهل هو قريب من المسلمين، وهل يغزونكم أو تغزونهم، لأختبر ما عندك من منافرة للإسلام. فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبيهم محمد، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام. فقلت له: يا سيدي، وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ قال لي: يا ولدي، لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. فقلت له: يا سيدي، كيف الخلاص من هذا الأمر؟ قال: يا ولدي، بالدخول في دين الإسلام. فقلت له: هل ينجو الداخل فيه؟ قال لي: نعم، ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدي، إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال لي: يا ولدي، إن الله لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل الإسلام وشرف نبي أهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا عذر لنا، بل هو حجة علينا قائمة. ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والترف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت. وهب أني نجوت وخلصت إلى المسلمين فأقول لهم: إني جئتكم مسلما، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك في الدخول بدين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة، لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا، وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني. فقلت له: يا سيدي، أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي: إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة. وهنا في قوله: وأنا والحمد لله على دين عيسى، يكذب فيه على نفسه، لأنه قال أيضا: إنهم بدلوا وكفروا، إلا إن كان مسلما يكتم إسلامه ويقول بالتوحيد ويكفر بالتثليث ويكتم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي: ولكن يا ولدي، هذا أمر لم يحضره أحد معنا، فاكتمه في غاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة بحينك، ولا أقدر على نفعك، ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني، فإني أجحده، وقولي مصدق عليك، وقولك غير مصدق علي. ثم أخذت أسباب الرحلة إلى أن رحلت بعد ذلك إلى تونس، ودخلت في دين الله تبارك وتعالى. وكلمة بارقليط هذه يقول عنها الأستاذ عبد الوهاب النجار: جلست مع الدكتور كارلو نيلنو، فقلت له: يا دكتور، ما معنى بارقليطوس؟ فأجابني بقوله: إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت له: إني أسأل الدكتور لكارلو نيلنو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا. فقال: معناها الذي له حمد كثير. فقلت له: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ قال: نعم. قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال لي: يا أخي إنك تحفظ كثيرا، وسكت. يقول ابن عباس عن وفد نجران: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رد الله تبارك وتعالى عليهم قولهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى صلى الله عليه وسلم ما يكون وما يقول فيه المسلمون، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمباهلة، فوافقوا على المباهلة في أول الأمر. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ليباهل بهم، فلما رأوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يباهل قالوا له: بل أرسل معنا من يعلمنا هذا الدين. وقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يرد ولم يصدر إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا مقبلا، وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا. فكنا أول العرب طعن في عينه ورد إليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبنا بجائحة، وأنا أدنى العرب منهم جوارا، وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: فما الرأي؟ فقد وضعت الأمور على ذراع، فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: ما هو؟ قال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحد يثرب عليك. فقال: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي وما يصدر إلا على رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: